السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونحمده وليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسألي أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون إن شاء الله تعالى أننا في آخر لقاء كنا قد التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى هذه الآية الكريمة التي بين الله سبحانه وتعالى فيها أنه خص هذه الأمة من بين سائر الأمم بألا يهلكها بعذاب يستأصلها، وإنما يؤخر كل واحد إلى أجله الذي أجله الله سبحانه وتعالى له. وقلت لكم ما قاله أهل العلم في علة ذلك كثير، إلا أن أهل السنة والجماعة قال لله سبحانه وتعالى أن يتصرف في ملكه وما يملكه كيف يشاء، فمشيئته أنه قد أخر العذاب وأجل العذاب في هذه الأمة إلى يوم القيامة. وقلت لكم ما دام الأمر كذلك إذن فهذا يعني أن الكافر لابد وأن يعيش إلى أجله الذي وقت له وأجل له، فكان لابد وأن يأتي الأمر من الله سبحانه وتعالى للنبي ورسوله فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. إذن ما دام الكافر سيعيش إلى أجله فسيظل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من أولئك الذين ثبت في علم الله أنهم سيعيشون على كفر ويموتون على كفر، سيسمع منهم الأذى طيلة حياتهم، سيسمع منهم ما يوغر صدره. والقرآن الكريم قد سجل وبين كما قلت لكم في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صدره يضيق بما يسمع وبما يقوله هؤلاء، قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فهذا شيء وارد عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى أمره كما قلت لكم في اللقاء الماضي بأمرين أو بشيئين. الشيء الأول الصبر، فاصبر. إذا الأول شيء ينبغي أن نلتزم به الصبر، والأمر الثاني وسبح بحمد ربك. قلت لكم إن أهل العلم في قضية وسبح انقسموا إلى فريقين. فريق رأى أن المراد بالتسبيح هو حقيقة التسبيح الأقوال التي تجري على اللسان والتسبيح الذي ينعقد باللسان، وقال إن خير ما يستعين به النبي صلى الله عليه وسلم على أذى هؤلاء وعلى جهل هؤلاء أن يشغل نفسه بذكر الله وبتسبيح الله، فإن ذلك يدفع عنه ضيق الصدر ويغرى القلب، لأنه ثابت بنص قول الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه واحدة. الثانية حتى يقابلوا كلامهم بما يضاد هذا الكلام، فكلام الكافرين فيه عدم تنزيه لله سبحانه وتعالى وفيه إثبات النقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتسبيح إثبات للتنزيه، فكأن الله سبحانه وتعالى يريد منه أن يقابل كلامهم بما يضاد هذا الكلام، فإن قالوا إنقاصا وعدم تنزيه فعليك أن تقابل هذا بالتنزيه. فالبعض حمل لفظ التسبيح على تسبيح المنعقد باللسان والمعروف والأقرب إلى المعنى إن شاء الله تعالى. والبعض الآخر فسر التسبيح بالصلاة، فسر به بالصلاة، وقال هذا بيوافق قول الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فربنا قال فاصبر على ما يقولون بالصبر في الصلاة وسبح بحمد ربك. وقالوا إن هذه الآية فيها تنصيص على الصلوات الخمس. نعم، على الصلوات الخمس، لما قال الله سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك، ها يعني صلي، أصلي إيه؟ قال له صلي الخمس فروض، خير ما تستعين به وتهرع إليه وتسكن إليه الصلوات الخمس. وقالوا ان ذكر الصلوات الخمس موجود في هذه الآية، ولذلك بعض اهل العلم بيقول ان الصلوات الخمس قد نص عليها في اكثر من آية. يعني لما قال الله سبحانه وتعالى اقيموا الصلاة، هذا اللفظ كما هو معلوم عند علماء الدين هو لفظ مجمل، اقيموا الصلاة لفظ ايه مجمل، مجمل يعني ايه؟ يعني محتاج الى تفصيل. اقيموا الصلاة كم فرض في اي الاوقات، في اي الاوقات، تمام، عدد كل فرض قد ايه، كيفية اداؤه ايه، فاللفظ مجمل يحتاج الى ايه، الى تفصيل. فقالوا ان هذه الصلاة جاءها بعض تفصيل في القرآن الكريم، عدد الصلوات الخمس مذكور في القرآن الكريم، فين فين في ايه في عدد الصلوات الخمس فيه؟ قالوا فيه، قالوا فيه، قالوا في قول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، في ذكر عدد الصلاة الخمس في الآية دي. قالوا قالوا ايه؟ قالوا حافظوا على الصلوات، صلاة ده لفظ ايه؟ مفرد اللي جمع، حلو، اقل الجمع كان، فيحمل اللفظ على اقله ده بداياته، يبقى حافظوا على الصلوات يبقى حافظوا على ثلاث صلوات، ها، والصلاة الايه الوسطى ده المجموع كام؟ أربعة. قالوا بس ما ينفعش تحمل كلمة صلوات على أقل الجمع ثلاثة، ليه؟ لأن لما ربنا ذكر صلاة أخرى وقال والصلاة ليه الوسطى، لا يمكن أن تكون صلاة وسطى في وسط ثلاث صلوات، علشان تكون صلاة وسطى لازم تكون في وسط كام؟ أربعة يا راجل، يبقى عندي أربع صلوات والصلاة ليه والصلاة الوسطى بقى الصلاة الخمس، يبقى ده عددهم، ده عددهم. لا، هو ذكر ثلاث صلوات وقال والصلاة الوسط، أي يبقى هحسبها أربعة دي غير الثلاث، مش ممكن تكون مع الثلاث الصلوات، ها والصلاة ليه، يبقى لو خدنا أقل الجامعة نقول ثلاث، يبقى في صلاة رابعة سماها الصلاة الوسط، تحطها فينا عشان تبقى وسطة، يبقى لازم يكون أقل الجامعة كان أربعة عشان تبقى فيه صلاة وسطة. وصلت وصلت الآن وصلت؟ طيب، فقال بقى عدد الصلوات عصر وأوقات الصلوات، قالوا هو القرآن نص عليها في الآية اللي معانا دي، اللي معي الآن، شوف الآية بتقول ايه، ها وسبح بحمد ربك، ها قبل ايه طلوع الشمس، ايه الصلاة اللي انت بتصليها قبل طلوع الشمس؟ الفجر. وقبل غروبها، ايه الصلاة اللي انت بتصليها قبل غروب الشمس؟ العصر. ومن آلاء الليل، ها دي صلاة ايه، الصلاة اللي بتصليها بالليل، لا بالليل بالليل العشاء، واطراف النهار الظهر والمغرب، لان الظهر بيمسك اخر الطرف الاولاني واول الطرف الثاني، والمغرب بيمسك اخر الطرف الثاني، ادي بقى اطراف النهار، اقولهم تاني اقولهم تاني، ها قبل طلوع الشمس يبقى الفجر، وقبل غروبها يبقى العصر، ومن آلاء الليل يبقى العشاء، واطراف فسبح واطراف النهار، النهار له طرفين، طرف في الاول وطرف في الاخر، طرف اللي في اوله بيبدأ بوقت الظهر، وقت الزوال، الظهر ده اول بيبقى نهاية الطرف الاولاني واول الطرف الثاني، والمغرب اخر الطرف الايه الثاني اخر اللي هو بيسموه اخر النهار هيبدأ بقى ليه اخر الطرف الثاني ادي اطراف النهار يبقى خد صلاة الظهر وصلاة العصر. من هنا قال لما قال ربنا سبح في وقت كذا وفي وقت كذا وفي وقت كذا وفي وقت كذا ده يلزام بالصلوات اللي ايه بالصلوات الخمس. والسنة بقى تكفلت بما بقي لان احنا من المعلوم وانا قلت فيما مضى اني لا يمكن الاستغناء عن السنة باي حال من الاحوال لان وظيفة السنة هي البيان كما قال الله سبحانه وتعالى وانزلنا اليك الذكرى ليه اي لتبين للناس ما نزل اليه ما نزل اليه. يبقى وظيفة السنة ليه البيان والبيان ده له صور متعددة منها تفسير المبهم في الفاظ تبقى مبهمة على الصحابة يبقى وظيفة السنة بيان السنة ايه هو التفسير التفسير كما ابهم عليهم وكلوا واشربوا او على بعضهم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وزي ما تعرفين الحدوطة اللي جاب فتلتين سودة وبيضة وقعد يبص ياكل وبعدين كل شيء يطلع يبص فيهم يعرف يشوف دي من فيه ولا لا ياكل ويطلع يبص فيهم لحد ما دخل عليهم النهار بياكل عمال يبص فيهم تمام. فطبعا النبي قال له من الزحل انك لرجل عريض القفر عريض القفر يعني البعض قال فهم بطيء فقال من الزحل له هذا ليس المراد ذلك مش تجيب فتلتين واحدة سودة واحدة بيضة تبص وانما المراد بياض الليل وسواد بياض النهار وسواد الليل اللي هو انفصال الظلمة من الضوء اللي انت بتشوفها. فعشان كده دايما نقول لكم ان التوقيت الحالي للفجر توقيت غير منضبط لما الفجر بيؤذن قبل موعده ب 25 دقيقة بالضبط لان وقت ما بيؤذن الفجر لو طلعت بصيت هتشوف لا خيط اسود ولا خيط كلها سودة كلها سودة. نعم لا في الصلاة انت تأخذ بالاحوط والاحوط ان تؤخر وقتها وفي الصيام انت تأخذ بالاحوط والاحوط بس بس جات الاجابة تمام بس كده عشان دايما كده تحطاط لنفسك ايوه لا وفي بيعملوا كده انصار السنة بيت يشربوا لحد ما يأذنوا اذانهم المنضبط عشان تبقى عارف يعني بيت يشربوا لكن احنا بنقول هذا عشان المسائل مش كل واحد بقى بيحسبها بمزاجه يعني تمام. ده تفسير مبهم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم وده يبهم على الصحابة وقالوا كيف الصلاح بعد هذه الآية وأينا لم نظلم نفسه فقال ليس الظلم الذي تذهبون إليه وإنما إقرار شئتم قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم تمام. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجز به وحزن الصحابة حزنا شديدا ليجزينا بكل ما عملنا ما دخل الجنة منا واحد فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبين وكان من أول الذين تكلموا في هذا أبو بكر الصديق في حديث صحيح قال له يا أبا بكر ألست تمرض ألست تحزن ألست تصيبك اللأواء قال نعم قال فذلك ما تجزون به. يبقى معنى ما يعمل سوءا يجزى به مش كل بتدخل لك للآخر ده انت قد تجازى به في الايه في الدنيا وحسابك يخلص بدري بدري تعمل سوء تمرض تعمل سوء يجيلك ما يغر صبرك تعمل سوء صب مصيبة كل ده بيعمل ايه وكفر عنك واغسل اول باول ولذلك هذا ما قاله الله وما اصابكم من مصيبة فبما ايه كسبت ايديكم. اذا هذه من وظائف السنة او من بيان السنة تفسير المبهم من بيان السنة تخصيص العام لما يأتي قال الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة اي زانية واي زاني اللفظ عام اذا هاو عام المتزايد كغير المتزايد والمتزايدة كغير المتزايدة يبقى النبي يقول لا ده عام يخصص على غير المتزوجين اما المتزوجان فعقوبتهما الرجل يبقى خصص ليه العام يبقى نوع البيان هنا ايه تخصيص العام في تقييد المطلق السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ايه اليد بتطلق على الجارحة من اطراف الاصابع المنكبين كل دي اسمها ايه اسمها ايه ده خلاص وقد تطلق على الجائحة من اطراف الاصابع الى المرفقين كما قال الله وايديكم للمرافق وقد تطلق على الجائحة من اطراف الاصابع الى الرسغين الكلمة جات مطلقة وايديكم اقطع من هنا لهنا ولا من هنا لهنا ولا من هنا لهنا ايه اللي قيد المطلق ده ها السن السن فقالت من هنا فقيدت الايه المطلق من بيان السنة بقى التفصيل المجمل. ربنا يقول آتوا الزكاة، أن المعاد إيه وفي إيه وإمتى والمين، كل ده بدأت السنة تعمل إيه تفصاله. أقيم الصلاة، محتاج صلي إزاي وعدد الركعات، كل ده لا بد أن يفهم عن طريق الإيه السنة. ولذلك اللي سموا كما قلت أنفسهم قرآنيين كانوا أضل خلق الله، اللي سموا نفسهم كده والله لقد كذبوا. القرآن يعني يقول لك لا، أي حاجة تقولها لها تالي من القرآن يا كده طبعا نفسي بيه. طب السنة يقول لك لا ما يلزمنيش. ولذلك قلت لأحدهم أنت في كل الأحوال خاسر، أنت بتقول قرآني في كل الأحوال أنت كاذب، في كل الأحوال أنت كاذب لو أنك تركت السنة، مش هتبقى قرآن يا بلن. لأن القرآن قال لك أقيم الصلاة، صليها إزاي؟ مش قرآني؟ نفذ، يبقى هتعجز عن التنفيذ، يبقى لست قرآني في تنفيذ القرآن. ولذلك كنت وإحنا في المعتقل قعدنا مع واحد خرف من الناس دي، فهو كان بيقول نفس الكلام، ليش دعا أي حاجة تجيب والي بولي من القرآن. فقلت لهم طيب اتركوه ورقبوا عند الصلاة يعمل ايه وقت، ايوه قلت لهم سموه ما حدش قابله، وقت ما تيجي الصلاة نشوفه يعمل ايه. ان قام صلى زي ما هنصلي يبقى هنقوله رغم انفك اديك اخذت بالايه بالسنة، مش كده؟ لان لما هتصلي معانا اربعة وثلاثة واثنين ومش كده جابها منين؟ من السنة. فقلت لهم سموه، ان قام صلى فقد اقام الحجة على نفسه، وان لم يصلي فلنا معه شان اخر. وفعلا حضر الصلاة ما قام صلى، فالله الله ما قام صلى فبعد الصلاة قلت له لما ما صليت مش قرآني؟ القرآن قال واقيم الصلاة، مش قرآني؟ نفذ. قال لا ما انا لسه مستني لما يقول لي اصلي ازاي. مين يا بابا؟ قال الله لما يعلمنا نصلي ازاي. هو قاعد مستنى لما ربنا يعلمه يصلي ازاي. فقل لي بربك، قل لي بربك، منتهى الجنون والله، منتهى الجنون والتخلف، منتهى الجنون والتخلف. كله ايه سبحان الله العظيم. فلو هو قرآني طب يا ابني ما القرآن ايهك، طب مش قرآني؟ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل اطيعوا الله واطيعوا رسول، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فين كل ده؟ ما انت مش قرآني، لازم تعمل ده. فلا غناء لنا عن بيان السنة. فالقرآن قد لا يأتي بالبيان مطلقا، وقد يأتي ببعض بيان، والسنة التي تتكفل بباقي البيان او بكل البيان او بكل البيان، تمام؟ فزال يقول اني الاهل العلم رأوا اني عدد الصلوات الخمس او مذكور في القرآن في هذه في آية حافظوا على الصلوات الوسطى، على الصلوات والصلوات الوسطى وقوموا لله قانتين، وان اوقات الصلوات وانواعها مذكور في الآية التي نحن بصددها. في صلاة قبل طلوع الشمس الفجر، تمام، وقبل غروب الشمس العصر، اناء الليل العشاء، اطراف النهار هيبقى الظهر وليه والمغرب. الشيء اللي لفت النظر هنا ان ربنا قالها هنا واطراف النهار، فجعل النهار ايه اطراف، مع ان الحاصل ان النهار له طرفين. وعندك الايه في سورة هود اقم الصلاة طرفي النهار، والله طرفان، فقالوا لا اطراف، هنا له اطراف. فكيف نجمع بين الايتين بين الايتين؟ البعض قال اني اقل الجمع في الشرع اثنين، اقل الجمع في الشرع اثنين، بدليل ان انت بتنعقد لك الجماعة في الصلاة بكام؟ باثنين، فما فيش اشكال. والبعض الاخر قال لا لا لا لا لا لا, لا. انظر انظر، الله سبحانه وتعالى يأمره بالمداومة على الصلاة، بالمداومة على الصلاة دي تبقى في يوم ولا كل يوم؟ فلما قال اطراف النهار اي اطراف كل نهار، طرف كل نهار يطلع عليك، لما تمسك طرفي كل نهار يطلع عليك هيبقى في النهاية اطراف الايه؟ اطراف النهار، اطراف النهار. واضح المسألة؟ واضح المسألة. زي ما اقول لك صلي الفجور جمع فجر، يبقى مقصود ايه؟ يبقى مقصود ايه؟ فاجر كل مش ان اليوم واحد فيه كذا فاجر، لا المقصود فاجر كل يوم. واضح المسألة دي؟ تمام؟ بس يبقى هذا نقل. نعم. الخطاب حينما يتوجه الى كل شخص لازم يجيله طرفي النهار، ان كل شخص يخاطب بما يكون في نهاره. صح. فهتروح في امريكا تقول له طرفي النهار بص الاطراف، هتيجي في مصر تقول له طرفي النهار، هتروح افغانستان هتقول له طرفي النهار، الصين هتقول له طرفي النهار. فالخطاب بيصل لكل شخص بحسبه. واضح؟ نعم نعم. لكن هي زي ما قلنا احنا كده خدوا منها ان المراد الايه التكرار. تمام تمام، عشان ما نفهمش غلط، المصلي يصلي يوم واحد، لا ده المراد ايه ان شاء الله الحفاظ عليها كل يوم في كل وقت ان شاء الله. يبقى دي وسبح بحمد ربك قبل طلوع الايه الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار. تمام. شوف ختام الآية، قال لعلك ترضى. ايه لعلك ترضى بذا؟ احنا قلنا فيما مضى، نعم تأكيد، ايه تأكيد؟ تكرار لفظها هنا للتأكيد. والبعض يقول اني يعني ذكرها في طرف الليل فسبح، لان الليل بيبقى صلاة الناس اكثر ما تكون فيه غفلة، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة العتمة كثيرا لانها يغفل عنها كثير من الناس. فبقول اني العشاء العشاء نعم، وحث على الفجر، لكن هو كان العادة عندهم ان الفجر كان بيبدأ معه يومهم زي حالتنا، وكتيجي غفلتهم من بعد صلاة المغرب، يعني كان يبدأوا اول ما الليل يخش يبقى قاعدين يعملوا ايه يوم. ماشي، انا قابل هذا التعبير. تمام. بس فهذه ذلك كانت خطيرة عندهم جدا. نعم. اليوم الاسلامي للفجر حتى العشاء، ده اليوم الاسلامي، اليوم الاسلامي من الفجر حتى العشاء. فهتجد ده انت عندك حديث بينها عن السمر بعد العشاء، حديث صحيح وصريح ومعروف، السمر بعد العشاء. ليه؟ عشان تصلي تنام تقدر تقوم لصلاة الفجر تقدر تبدأ يومك. الآن احنا المسائل عندنا اتعكست، والله سامح الله يعني اهالينا، احنا استبدلنا من اهالينا بيقعدونا من الساعة 2 و 3 و 4 خلاص بقى مش عارفين ننام بدري، مش عارفين. والجيل اللي طالع كله كده، يعني العيال يبدأوا ينزلوا في الشوارع من الساعة 10 و 11 للساعة 2 و 3 قاعدين طخ طخ طخ، هذا صعب جدا. فهو سامح الله اهالينا فعلا دي، فالأسف يا فانقلبت الموازين، انقلبت الموازين. وعشان كده قلت لهم في ايات عشان الموازين اختلت، كنت عامل محاضرة عن هجر القرآن والايات التي هجرت في القرآن عملا، فقلت ان من هذه الايات التي هجرت في القرآن عملا وذكر ذلك ابن عباس قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، الاية الثامنة والخمسين من سورة النور، ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعده. شوف اضبط لك يومك. قال الاطفال الكثير من قبل صلاة الفجر، ليه؟ ان قبل صلاة الفجر انتوا تنايم وقت تعري وقد يكون وقت اجماع وكذا وكذا وكذا، فلا يصح ان يدخل عليك وانت في هذه الصورة. بعد كده مش هستاذ لحد امتى؟ وحين تضعون ثيابكم الوقت القليلولة، خلاص ليه؟ برضو وقت غفلة، قد يكون وقت جماعة وقد يكون وقت تعارف. ومن بعد صلاة ليه؟ عشان الاصل ان انت هتصلي وتعمل ايه وهتنام، تقدر تطبق الايه دي دلوقتي من قبل صلاة الفجر الله يخش عليك من غير التلفزيون، انت قاعد بتفرج على التلفزيون. ايوه شيء والله ده اهو تقولي استاجر عليه ده انت قاعد اهو خلاص. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، انت مش بتخلع ثيابك الظهيرة، انت بتبقى لسه بتلبسها عشان لسه قبل النوم. ما يخش ليه؟ ها؟ ومن بعد صلاة العشاء يستأذن عليك ليه؟ ده هي القعدة بتبتدي بعد صلاة العشاء. فهتطبق الآية دي ازاي؟ انت هتطبقها ازاي؟ فقلت مين مضيع الناس فعلا؟ ليه؟ لأن خلاص ضبط اليوم على منهج القرآن ومنهج السنة أصبح الآن مستحيل. تضبطه ازاي؟ الناس ليلها نهار ونهارها ليه؟ خلاص انعكست المسائل واختلت الامور تماما تماما تماما تماما، كارثة بكل المقاييس. طبق الادي ازاي؟ فده يومك، ادي يومك، ان المفروض ان انت قبل الفجر نائم خلاص، وقت الظهيرة نائم، بعد صلاة العشاء لباقي يومك، ده مش حاصل الان, ده مش حاصل الان, ده يوم وزي ما قسمته الايه كده قسمته الايه. منتهى الصفاء والنشاط والقوة, والله منتهى الصفاء والنشاط والقوة. ايه والله, نعم كل حاجة, في كل حاجة, في كل حاجة, والله في كل حاجة, والله في كل حاجة, في كل, بحلف بالله في كل حاجة. بركة في رزقك, بركة في صحتك, وبركة في وقتك, وصفاء لذهنك, ونقاء لعقلك وقلبك, كل حاجة, كل حاجة. فبقول لك سامح الله أهلين, يعني أنا واحد من الناس صعب إن أنا بس خلاص بربقت على كده, أنا خطير يعني, لو ولو خلاص إن أنا بقى أتقلب على السرير مش ممكن. هو في وقت أنام فيه أنام فيه, فيعني للأسف. ولذلك دي بقى اللي لازم إن إحنا نلتفت إليها في, يعني ما كناش على قدر نحققها في نفسنا, فلنحققها في أولادنا. فبقول اني ده يوم المسلم كما سألت يعني. فشوف انا بقول اني ربنا خطب الآية بيقول لعلك ايه, لا ده الكلام مين, من النبي صلى الله عليه وسلم, لعلك ترضى. احنا قلنا زمان لما بيبقى فيه امر, لابد في قضية الامر ان يكون فيه امر وفيه مأمور, مش كده؟ اللي يؤتمر بهذا الامر. حينما اكون وانا اميرا وافترض هشام المأمور ده خلاص منتظمة شرطة ايوه انا بقول ايوه فبقول ابني انا اقرب المأمور اهو فبقول ابني انا امر وهشام مأمور. هل حينما اوجه له امرا حنظر لهذا الامر, اما ان الثمرة هتعود على الامر, واما ان الثمرة هتعود على المأمور. فلو قلت لهشام واعتبر ابني وقلت له ذاكر, يبقى الثمرة رايحة لمين, للمأمور. ولو قلت له اسقني, يبقى الثمرة رايحة فين, حلوة. لما ربنا قال له اصبر وسبح, الثمرة عايلة على مين, عليه هو. ولذلك قال له لعلك, مش تبكى عشان انا, بل نفسك لعلك ترضى, لانك كلما صبرت وكلما سبحت كلما زيد لك في الاجر كلما تحقق لك الرضا. ولا اللي ربنا يقول ولسوف يعطيك ربك, ها فيه حد يقول له رب رضيت فيه اكتر من كده, سبحان الله. اذا هو يصبر ويسبح, ها, حتى ايه, يبقى المصلحة عايدة عليه يرضى. متى يرضى؟ سأل لا يرضى الا اذا شبع, يشبع حسنات بقى, يشبع حسنات دي يقول بقى رضيت, يوصل الاعلى الدرجات التي لا يطمع فيه اعلى منها خلاص. ولذلك في ناس تصل لكده ويقول لك كفايه كده خلاص, فعاوز اكتر من كده. قال له لعلك ايه, لعلك ترضى. ترضى دي يعني تصل الى ما لا, يعني تطمع في ان تصل الى ما هو بعد, مفيش بعد حاجه خالص. يبقى الثمره عايده على مين, ولذلك خدها دايما كده, ثمره الصبر والتسبيح تعود على صاحبها. ما تجيش تقول له انا صابر لك, انا بسبح لك, لا ده نفسك عليك, ده لنفسك يا حبيبي, علشان انت اللي تحصد الثمره في الاخر, مش كده؟ اللي انت بتزرع لنفسك, فصبرك لنفسك وتسبيحك لايه, وتسبيحك لنفسك. فلذلك شوف بيختم الايه لعلك ايه, لعلك ترضى. هنا كما امره الله سبحانه وتعالى بالصبر على ما يجده من هؤلاء, أمره بالصبر على ما يفتقده وهو عند هؤلاء. نعم, على ما يفتقده وهو عند هؤلاء. صلى الله عليه وسلم كان في حالة, في حالة, قل له إنه كان يمر علينا ثلاثة أهلة في شهرين: الهلال ثم الهلال ثم الهلال، شهرين. وما أوقدت في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. معنى هذا أنهم في خلال شهرين ما طبخوا طبخة كما تقولون، ما أخذتش ما أخذتش. فيقول لها: وعلى أي شيء كنتم تعيشون يا خالة؟ تقول: على الأسودين، التمر والماء. لما تنظر إلى حاكم الأمة طعامه في شهرين تمر وماء، ده اللي بيرمى من فضلات الحاكم اللي يأتي والحاشة يأكل حي بحاله كما كما سمعت من أحدهم، حي. فدول بيعيشوا على أسودين، التمر والماء، أدي بيت النبي في طعامه. في اتساعه عندك حديث صحيح البخاري من عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم كنت أمد رجلي في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تقول لك الحجرة بتاعتي كانت قد ايه، هو نايم ومد رجليها كده، فكان إذا سجد غمزني فرفعت رجلي فإذا قام ملتها. فقال أهل العلم سبحان الله، معنى هذا أن مساحة الحجرة لا تتسع لها نائمة قد مدت قدميها وهو ساجد، اتسعها قد ايه. فقل النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه كان الامر كما حدثتكم في بيته حجرة لا تتسع لامرأته دائما وهو ساجد. ساجد في اساس بيته ومتاع بيته. يذكر لك ذلك عمر بن الخطاب يقول: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فرأيته يدام على الحصير قد أثر في جسده، ونظرت في مشربته، مشربة زي بعمل فلاحين مربع في الحيطة كده، يعني هو خزنة في الحيطة كده، يقول لي طاقة. فنظرت في مشربته فوجدت بعضا من شعير، وإذا بشنن معلق جراب جلد كده بيحط فيه سنة احيانا فاضي فارغ لا شيء فيه. يقول: فبكيت. شوف النبي نايم ازاي وعايش ازاي وبيت عامل ازاي. سبحان الله، حاكم الامة 19 بيفتحوا له الباب، وخمسة بيقلعوا له الجزمة، وستة بيشيلوا له الخنط ورا منه، وستة لفوا قفله في الشوارع، وستين مليون بيكتفوا عليه. لا لا لا، ما كانت الغطرسة ولا الكبر ده موجود. فسبحان الله العظيم، عمر يبكي، يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يبكي يقول: أنا أراك هكذا، وملوك الأعاجم وفارس يتقلبون في المعين. قال له: يا عمر، أنا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ نحسبها كده. سيدنا قال لهم، سيدنا قال لهم، وسمعنا كده انه ما كانش بيشتغل ويلبس مرقع، لا، اجتهد ويحصل منها، ولكن يجعلها لغيره، سخرها للمؤمنين والمسلمين والاعمال الخير، مش عايزها. فما كانش بتمتلك القلب، لا، في اليد، في اليد، وقت ما يجي منها. سبحان الله. وده اللي قال سيدنا عيسى في اثر صح عنه انه قال: لا تجعل الدنيا ربا فتجعلك عبدا. والله لو اتخذتها ربا هتتخذك ايه؟ عبدا. عبدا خلاص تعيز ايه؟ واللي قال ابو الدرداء لما قال: الدنيا دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له. شيل فيه لمين وليه وليه يا اخي؟ عم اخيتك سبحان الله، مش بنقول لك لا وما تعملش، لا، اعمل واجتهد، بس وطن في الخير، كرس لله، عمر لاخرتك، عمر لاخرتك. دي كنت ملخص معيش النبي صلى الله عليه وسلم، كنت ملخصها. فلما يكون بهذه الصورة وفجأة يبص كده يلاقي الكافر والمشرك، ها، مال ايه، ولد وكذا وكذا، وعمال يتقلب في النعيم. الناس بتعملها اليوم كلك نحن مسلمين اهو. والكفرة بطحت رحاب ورموت كنترول وزراير تعبانين كده. لا اله الا الله. سبحان الله العظيم. ربنا يقول في الايه دي هيقول قال ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. السلام على القرآن. تعالى نشد ولا تمدن عينيك. في فرق بين ان اقول لا تنظر وبين ان اقول لا تمدن عينيك. ايه الفرق بين الاثنين؟ مد العين كما قال اهل العلم معناه اطالة النظر وعدم اطالة النظر وعدم تحويله استحسانا الى ما تنظر اليه. ده ما اسمه مد عيني بقى. بس كده إطالة النظر وعدم تحويله. خلاص ركزت على اللي انت بتوصله ده. ايه ليه؟ استحسانا الى ما تنظر اليه. عزبك ثالث. خلاص شوف عربية معدية. شوف مش عارف ايه. يشوف واحد في حلة يشوف واحد في كده. مستحسن قوي الذي ينظر اليه. فلما ربنا كله ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم. واهل العلم اخذ من هذا عدة احكام. الحكم الاول قالوا ان ليست هناك حرمة في النظر العابر. يعني انا ماشي هقعد عادي كده. يعني ماشي وسط جماعة كده كلهم متبغدلين زي ما بيقولوا يعني. همشي مغمض. فالنظر العادي خلاص. شايف ده لابس ايه وشايف ده لابس ايه خلاص مش بقى في مشاكل. المشكله تيجي فين؟ ها؟ في مد العين بقى. تبتدي يعني معناها ان ده مد قلبك خلاص. نفسك فيه عجبك. عجبك. خلاص مس شوف تعبيري مس قلبك. ولذلك ده زي النظر حتى للنساء. الأولى لك ها؟ ايه الأولى؟ ايه الأولى؟ عبارة كده. خلاص بس انا بعمل كده. شفت برضو واحد في امل في قدام فبعمل كده. ايه المشكلة بعد ما شفته خلاص. فان اتبعت رحت بقى مطول كده اذا اسمع عملت ايه ها مديت نظرك. فتتحاسب بقى من هنا. تتحاسب بقى من هنا. خلاص تقول النظرة العابرة خلاص. زي ما فرقنا زمان حتى في الاذن. وان العين العين فيها رؤية وابصار وفيها مد بصر. انت تؤخذ امتى؟ ها لما تمد البصر. لكن انا ماشي بعربيتي لازم ابص على دي وابص على هعبرها عليها ولا ادوس عليهم ولا مش سايق العربية وانا هعمل كده. ما ينفعش. فخلاص بتعدى عابر عابر. حولت بقت مشكلة تانية بقى طولت يبقى دي بقت مشكلة تانية. كمان برضه في الاذن في سماع واستماع. وفرقت لاخوانكم في خطبة الجمعة بين الاثنين. سماع واستماع. ولذلك ربنا لما امرنا ان احنا نلقي بالا للقران الكريم قال واذا قرئ القران ما قالش فاسمعوا له فاستمعوا. عشان تعرف ان في سماع وفي استماع. وهقول لك الاثنين ازاي. انا قاعد في سياره ميكروباص خلاص واحد راح مشغل شريط في بلا ازرق وانا كارهي ده مش عايزه. فما يصل الى اذني يسمى ايه سماعة. اما لما انا شغله كده واحد يجيلي معاه يبقى اسمه ايه استماع. وفي القرآن برضو كده في ناس تاخد القرآن سماعا شغال وهو ايه عمال ايه ها يحكي ويتكلم في الموضوع. لكن القرآن عايز يا سلف استماع. في العين كده برضه في نظر وفي مد النظر بقى مد العين كما يقال. ودي المشكلة. الامر الثاني اللي خدوه لا تمدن عينيك. الامر الثاني اللي خدوه الى ان بعض اهل العلم قال يحرم عليك، شوف تعبيري، أن تطيل النظر إلى أهل الفسق وأهل الظلم مستحسنا ما هم فيه. طب بصوا كم مستحسن اللي هم فيه من ملبس ودابة ومتاع، ما تطلش النظر قالوا ده منهى عنه، لا تنظر ولا تطيل النظر إلى مستحسنا ما هم فيه، فإنهم ما فعلوا ما فعلوه إلا لينظر إليهم الناس استحسانا. وإيش بقول إيه؟ شئت تقعد إيه؟ فقد حققت له ما يريد، والأصل ألا تحقق له ما يريد. ولذلك لما أشوف واحد من دول أبصق عليه، أهل الكفر أبصق عليه، ما عنده اهتمام، ما نحيلوش بقى ويا باشا وساعات البيو عشان راكب وعشان عامل، وبص للي هو فيه وبقى منبهر، ويشوفه في الشارع قاعد عامل له فرحان بالإقبال اللي هو فيه عشان يقول شاورت له يخيب على ايه على ايه. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فايه يا والله هتاخد من هم ايه ولا هم ايه ولا هم ايه. من ذلك نقوى قعفان تحقيقا لهذا الحكم، وان فعلا اطالة النظر الى هؤلاء واستحسان ما هم فيه مما حرم الاسلام. هناك وقعتان ولا كل ثلاث وقائع، وقعة تتعلق بمن قبلنا خلاص ب ب ب ب تخص رجل، وقعة تخص مرأة، وقعة في بيت النبوة. في القضية دي قضية مد العين لأهل الظلم والفسق واستحسان ما هم فيه، تعلم منها ان ده شيء مما حرم الله، مما حرم الله، تعبير واضح. يا ترى هم الوقائع الثلاث ومزاجك لا نخلصهم، تعال خلصهم. فبقول ان يا ترى ايه هم الوقائع الثلاث دول، ده اللي لو انت عايز تعرفه يبقى هجيني يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. قولي جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله لكم، وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة. يا ابني لو ينفع تترشح نفسك لا في مجلس الشعب ولا في مجلس الشورى، وما تضحكش على نفسك ولا يضحك على غيرك، ما ينفعش ما ينفعش. نسعى الى المناصب يوم ان نصل بها الى الاصلاح. لما قال سيدنا يوسف للحاكم الكافر اجعلني على خزائن مصر، فإن سيدنا يوسف أصلح وحكم بالعدل واشترط لنفسه ذلك. أما أن أنت تدخل مجلس علشان تكون يدعي الخمس من كده، عشان تكون إمعة ومعلوم علم اليقين إن الغالبية حزب وطن، فلا هتبقى عارف لا تؤيد ولا تعترض، اللي هيوافق عليه الأغلبية هيكون ربيت أم أبيت، فهتخش إمعة وتطلع إمعة. ومش عايز أقول لك أشخاص منهم الشيخ يوسف البدر، أنا واحد من الناس الذين ساهموا في نجاحه من الشعب وقت أن رشح نفسه في مجلس الشعب، وفي مجلس ضمني وضماه. أقسم يمين بالله إن ما داخل هذا المجلس إلا لتكون له غاية واحدة، المطالبة بالحكم بما أنزل الله، وأن يكون للإسلام صوت في هذا المجلس. دخل المجلس صداع صوته، سمعتوني صوت في أول جلسة يتكلم من المحجوب، أوه أنا اتغيرت، قعد ما أمشي من بعدين، لا نفع نفسه ولا نفع غيره، وافتتن وضعت هبت بين الناس ولا حكم للشياذ. يعني انا بعتبر اني الله يرحمه بقول من كل قلب الشيخ صلاح على رجلا وخرج رجلا بحالة شاذة، لكن ليست هي القاعدة، ليست هي القاعدة. فالحكم مش للشواذ، حكم للغالب. فدي اماكن فتن كلها، والله اماكن فتن لم تستطيع ان تغير من خلالها ابدا، بل ستتغير. لان بظلت بقول ان الحكم لمين والرأي لمين؟ للغالبية. هتستمله بس ولا هتصنع منكرا انت هتقعد ساكت عليه في المسألة؟ ضعت. فكلام غير مقبول يعني. ما انا قلت ما ينفعش، ما انا بتكلم بصفة عام، انت اتكلمت بصفة خاصة، انا بتكلم بصفة عام عشان اخش خاصة، لا اخص احدا بالذات. ما ينفعش غير ليه تتكلم عليه بغير، ولا في النهاية تقول تحط السجن مش كده معروف. فالنهاردة معروف ان القاعدة بتقول لك علشان يعني يصار قرار ويصدق عليه لابد ان يكون قرار الاغلبية مش كده. 51% من مجلس الشعب حزب وطن، بس القضية محسومة، القضية محسومة يعني ايام كان. انا بقول 51، انا بعتبرهم زي ما هم بيقولوا 51. يبقى في النهاية اللي اعترض كام؟ هعترض 49 كلهم بقى زي حالتنا كده بعترضيك. هينفع بقى اعتراضهم ده؟ وذلك انا قلت انت لا تدخل نفسك في هذا الاطار الا اذا علمت من نفسك انك ستغير. اما ان تكون انت الذي سيتغير فلا. فانا بقول لا حكم ولا قاعدة للشواذ. لو رأيي يرجم بالبلغ في ميدان التحرير، والله بالبلغ. في شك منكرين للسنة، والسنة نص عليها القرآن، فمنكر السنة منكر للقرآن خارج من الملة. القضية ما فيها فصال، ما فيها فصال. تفضل يا فندم.